بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط 11، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن الجزء الأول من قصة موسى عليه السلام من ولادته إلى رحلته إلى مدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا، وبعد. فهذا هو الدرس 44 من ضمن سلسلة دروسنا العامة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والنفع. ونبتدئ اليوم عودا أحمدا في العودة إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لنستخلص منها العبرة والفائدة. وقصتنا اليوم مع أطول قصة في كتاب الله عز وجل، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى على أحد أن موسى من أطول القصص التي نالت آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، فتكلم الله عز وجل عنها في آيات كثيرة في سورة القصص وفي سورة النمل وفي سور متفرقة من كتاب الله عز وجل، وكذلك في سورة مريم تكلم الله عز وجل عن هذه القصة، وهي قصة موسى بتفصيل. ولعل أكثر ما قيل في تفسير قصة موسى إنما هو مأخوذ مما قال الله عز وجل عنه في كتابه، ولذلك لا أحد يصف ما كان من قصة موسى مع فرعون إلا ما وصفه الله عز وجل في محكم تنزيله، لأن الله عز وجل قد رأى وقد نظر لما وقع، ولذلك قص الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القصة بأمر واقع ما شهدها كما شهدها الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي نتلو عليك كما وقعت من غير ما زيادة ولا نقصان، كما شاهدناها وكما رأيناها وكما وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تأخذ أبعادا كثيرة، منها أولا قصة موسى في ولادته، وقد قصها الله عز وجل علينا، وبدئه منذ الولادة وقد تكلم الله عز وجل عنها. وبعد ذلك قصة موسى في مرحلة ثانية، وهي نشأته في بيت الملك وبيت فرعون، يتمتع بما يتمتع به أبناء الملوك، ومع ذلك حفظ الله عز وجل عليه دينه وحفظ الله عز وجل عليه خلقه، فلم ينقل عن موسى عليه الصلاة والسلام لا في جاهليته ولا في صباه أنه مارس الفاحشة والحرام، مع أنه نشأ في القصور الملكية ونشأ في بيت الرفاهية، إلا أنه ما تعدى وما تجاوز، وهذا من حفظ الله عز وجل. وهذه هي الحكمة من ذكر الله عز وجل لقصة موسى وذكر أنه نشأ في بيت فرعون. والدور الثالث أو الطور الثالث من قصة موسى طور نحتاج إلى الكلام عنه، وهي قصة موسى لما خرج هاربا من أرض مصر إلى أرض مدين، وهذه كذلك قصة تتضمنها قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه خرج من مصر هاربا إلى أرض مدين. كذلك قصة الرابعة تتضمنها قصة موسى، وهي نشأة موسى وعمله كأجير أو كخادم أو كعامل أو كراعي غنم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام من أولو العزم من الرسل، ومع ذلك ما ارتضى موسى عليه الصلاة والسلام أن يمد يده للناس ويتكسب منهم، ولا ارتضى صلى الله عليه وسلم أن يشحذ من الناس، ولا ارتضى أن يبذل ماء وجهه للناس حتى يتصدقوا عليه، وإنما اشتغل بكد يده واشتغل بكده وجهده عند شعيب أو عند الرجل الصالح 10 سنين حتى يتكسب على الرزق الحلال. وكذلك يلحقنا قصة خامسة، وهي عودة موسى وبدء الرسالة والنبوة معه، لما ابتعثه الله عز وجل نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليجعلهم أئمة في الأرض ويجعلهم هم الوارثون، وكذلك لكي يقيم الحجة على فرعون ومن معه. ثم بعد ذلك تتتابع أحداث قصص موسى عليه الصلاة والسلام ضمن هذه القصة العظيمة والحياة الطويلة، حياة عظيم من عظماء الأرض ونبي من أنبياء الله عز وجل ونبي ورسول من أولو العزم من الرسل، قصص عظيمة تتضمنها قصة هذا الرجل العملاق موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك استحق أن يكون من أولو العزم من الرسل، أي الذين صدقوا مع الله عز وجل وشد عليهم البلاء فصبروا لما ابتلاهم الله عز وجل، فجعله الله عز وجل من المصطفين الأخيار. وكذلك يلحقنا بعد ذلك قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل لما آذوه وأتعبوه، حتى أنه ثبت في التوراة أن الله يقول لموسى: يا موسى إلى متى أغفر للخراف التي معك؟ إلى متى أغفر لهؤلاء؟ مرة قالوا أرنا الله جهرا، ومرة رفع الله فوقهم الجبل كأنه ظل وغمامة، ومرة قالوا يا موسى أخرج لنا أو أحي لنا هذا الرجل الميت، ومرة أخرى قالوا لن نصبر على طعام واحد، ومرة قالوا اضرب لنا الحجر فليخرج لنا منه ماء، ومرة خرج موسى إلى لقاء الله فعبدوا عجلا، وهكذا وهم صحابة موسى، فقد آذوا موسى أشد الأذى أغير أذية فرعون. ولذا قال الله لهم في التوراة: يا موسى إلى متى أغفر لهذه الخراف التي معك؟ هذه قصص كلها سنأتي عليها بإذن الله عز وجل. ولذا أخذت قصة موسى أطول آيات من كتاب الله عز وجل من ذكر سرد القصص من دون الأنبياء، كانت قصة موسى عليه الصلاة والسلام أطول القصص سردا وتفصيلا وتوضيحا وبيان، حتى نأتي في الختام على حجة موسى لما حج إلى بيت الله الحرام وأتى إلى مسجد الخيف فصلى به، ثم نتطرق بعد ذلك إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه لما التقى معه في رحلة الإسراء، لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقى بموسى، ووصية موسى للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. ثم بعد ذلك نتطرق لكل القصص التي دخلت في حياة موسى، منها قصة الخضر، ومنها قصص كثيرة دخلت في حياة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ستكون قصة موسى قصة مشبعة بكثير من المواعظ وبكثير من العبر، الله ذكرها لذلك، والله عز وجل خصها بمزيد تفصيل لأجل هذه الفوائد العجيبة التي سنستخلصها بإذن الله عز وجل مع كل وقفة من وقفاتنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حتى أن الإمام ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم وفي كتابه البداية والنهاية استغرقت منه صفحات طويلة أكثر من 130 ورقة وهو يفصل في البداية والنهاية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. لندخل في موسى عليه الصلاة والسلام، موسى هو موسى بن عمران ابن قاحف ابن عازر ابن لاوى ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فهو من سلالة كريمة، وهو من نسب شريف، وهو يصل إلى النبوة الإبراهيمية، وهو من سلالات لا مطعن ولا مدخل فيها، فهو من سلالة أنبياء، وهو من سلالة يوسف وسلالة يعقوب وسلالة إبراهيم وسلالة إسحاق عليهم الصلاة والسلام. ولذا كان من عادة الله عز وجل ومن سنة الله عز وجل في الأرض أنه لا يختار للناس نبيا إلا أن يكون من أرقى القوم، حتى لا يجد الناس مطعنا في نسبه، وحتى لا يقول الناس له أنت من أدنى الناس كيف تأمرنا ونحن سادات الناس، كما قالوا لنوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني تريدنا نتبعك وأنت معك الفقراء والصناع وأنزل الناس ما نتبعك. ولكنهم ما طعنوا في نسب نوح، ولا طعنوا في نسب موسى، ولا طعنوا في نسب هود، كما قالوا لشعيب: وإنك فينا مرجوا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنت فينا صاحب نسب رفيع وصاحب مكان عالي، فلا أحد يجد مطعنا في نسبك. وهذه سنة الله في الأرض أنه لا يختار نبي إلا ويكون هذا النبي من أرقى القوم ومن أعلى السلالات ومن أشرف المكانات، كما كان موسى عليه الصلاة والسلام. وقد حازت قصة موسى بتفصيل من كتاب الله، أنت لا تحتاج إلى مزيد شرح ولا تحتاج إلى مزيد تفصيل، كل ما تحتاجه أنك تجمع الآيات في موضع واحد حتى تعرف القصة بتفصيلها. الله يقصها عليك بالحق كما وقعت وكما شاهدها الله عز وجل وكما قدر الله لها الوقوع، فلا أحد يزيد إليك في القصص، لا بنو إسرائيل يزيدون ولا نحن نزيد، وإنما الله يقصها عليك بالتمام والكمال. قال تعالى: واذكر أي يا محمد في الكتاب موسى إنه كان مخلص الوعد وكان رسولا نبيا، أي كان إذا واعد أخلص في ميعاده، وكان رسولا نبيا جعلناه رسولا وجعلناه نبيا. وقد فصلنا الفرق بين الرسول والنبي في شريط عالم الرسل والرسالات. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال العلماء: أفضل شفاعة في الوجود وأحسن شفاعة قدمت في الوجود شفاعة موسى لأخيه هارون، فإن كل الشفاعات إنما يراد منها مصلحة دنيا، فأنت إذا جئت تستشفع لأخيك فإنما تستشفع لكي يتحصل على منفعة دنيوية، أما موسى فقد كانت شفاعته أعلى وأرقى الشفاعات، فقد شفع عند الله أن يكون هارون معاونا له، فاستجاب الله له وجعله معه نبي. وهذه أرقى الشفاعات، أن جعل الله أخاه هارون نبيا، ولا أحد يستطيع أن يشفع عند رب العالمين، أن يجعل ابن عمه ولا يجعل أخوه ولا يجعل أحد أقاربه نبي من أنبياء الله، إلا ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام. وبداية القصة ندخل في ذكرها وفي تفصيلها. الله عز وجل ذكر أنه لا أحد يقص عليك القصة بالحق وبالتفصيل وبالتمام إلا أنا، أي إلا الله عز وجل. قال تعالى طاسين ميم، وهذا في سورة القصص، تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه آيات واضحات جليات بينات. قال تعالى نتلو، أي نحن نتلو عليك، نحن الذين نخبر وليس بنو إسرائيل، نحن الذين نقص وليس الكهنة والعرافون، نحن نقول لك الحق وليس اليهود، نحن نتلو عليك. قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى لكي يبين الجو العام أو ما يسمى بالطبيعة النفسية للوقت الذي جاء به موسى، والطبيعة الجغرافية للأرض التي ولد فيها موسى، وعالم نفسية الناس التي كان يعيش معهم موسى. قال تعالى إن فرعون ملك ذاك الزمن وحاكمهم، إن فرعون أعلى في الأرض، أي صار ملكا وعلى على الناس، فطغى وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي أنا خير من أي إنسان آخر، ويقصد بذلك موسى لما خرجت وظهرت نبوته. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. القصة وما فيها أن الأقباط وهم أهل مصر الذي كانوا يوجدون في مصر وهم المقربون من عند فرعون كانوا يتنادون فيما بينهم وتتناقل أخبارهم أن الله عز وجل قد بشر إبراهيم يوم أن خرج مع زوجته سارة فأتى إلى ملك مصر فحاول ملك مصر أن يعتدي عليها فحفظ الله سارة من ملك مصر، ثم عادت سارة مع إبراهيم فبشر الله عز وجل إبراهيم أي يا إبراهيم سيخرج من ذريتك رجل صالح سيقتل ملك مصر ويستولي على ملك مصر وسيخرج منها الأقباط جميعا ويكون الحكم لكم يا بني إسرائيل أي يا ذرية إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب الذي هو من سلالة إسحاق الذي هو من سلالة إبراهيم. فكانت هذه البشرى يتناقلها بنو إسرائيل فيما بينهم جيلا من بعد جيل وناسا من بعد ناس يتناقلون هذه البشرى أنه سيخرج لكم رجل من ذرية إبراهيم سيقتل فرعون مصر وسيجلي الأقباط ويكون الحكم لهم. ولذلك خاف فرعون من بني إسرائيل فبدأ يستعبد بني إسرائيل، يستحي النساء يعني يستخدمهم في ملذاته وشهواته، ويستخدمهم كعبيد وكخدم يعملون في البيوت، ويقتل الأولاد يقتل الرجال. وهذه فرعنة عجيبة وهذا طغيان، لأنه أخذ للناس بغير سبب. قالوا أن الحجاج كان طاغية، وسمي طاغية لأنه كان يأخذ الناس بالظنة، بالظنة يعني بمجرد الظن، هو يظن أنك أنت من أعدائه فهو يقتلك. أما فرعون فهو أشد منه، لأن فرعون ما كان يأخذ الناس بالظنة، كان يأخذ الناس بالنسب. أنت بس مجرد لأنك من بني إسرائيل فحكم عليك بالإعدام، أنت بس مجرد لأنك من سلالات الأنبياء ولذلك أنت تقتل. وهذه من الفرعنة العجيبة التي ما ظهر بالوجود مثلها، حتى تطاول على رب العالمين وقال ابن لي يا هامان صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أطلع إلى إله موسى، دور لي وين إله موسى، خلنا نروح له، وين قاعد بالسماء الأولى ولا الثانية، حط لي جسر أو انصب لي برج حتى أصعد على هذا البرج وأبحث عن إله موسى. فما قصر في طغيانه على أهل الأرض حتى ترفع وصعد لكي يناطح ولكي يسب إله السماء وإله الأرض سبحانه وتعالى. لذا قال الله عنه إن فرعون علا في الأرض، يعني طغى وتجبر وظهر فساده أكثر من اللازم فصار عاليا وواضحا. أبين القصة، يقولون فنما إلى سمع فرعون أن من أخبار السحرة والكهنة أن في هذا الزمن سيخرج الغلام الذي هو من سلالات بني إسرائيل لكي يقتلك ويستولي على الملك. قالوا فنام فرعون في يوم من الأيام ف فبينما هو نائم رأى رؤيا عظيمة. قالوا رأى في هذه الرؤيا أن غلاما يولد من هؤلاء، أي يولد من بني إسرائيل، وهذا الغلام كأنه نار خرجت من أرض المقدس، فأتت هذه النار إلى مصر فأكلت من في مصر. فذهب فرعون إلى السحرة والكهنة والعرافين فقالوا له إن بيت المقدس هو مقر بني إسرائيل وهو مقر سلالات يعقوب، فهذا إيذان بأن هناك غلام سيخرج من بني إسرائيل في هذا الزمن سيأكل ملكك وسيحرقك. ولذلك قام فرعون بتقتيل الناس كل سنة، ويبعث الناس يتحسسون، كل ما تلد امرأة ولد قتله وتخلص منه. قالوا حتى خاف الأقباط وأهل مصر من أن ينقرض بنو إسرائيل، خلاص ينقرضون ولا يبقى منهم أحد لكثرة ما وقع فيهم من القتل. ثم بعد ذلك يكلف الأقباط بأعمال السخرة وأعمال، يعني ما نقول بأعمال، الأعمال الرذيلة التي كان يقوم فيها بنو إسرائيل. خافوا أن يكلف الأقباط بها، لأن إذا قضينا عليهم لا أحد يقوم بأعمالهم إلا الأقباط وأهل مصر، ولذلك خافوا عليهم أن يقتلوا. فلذلك قالوا لفرعون: يا فرعون لا تقتل الناس إلا عاما وعام، سنة أقتل فيها والسنة الثانية عفو عام، وسنة أقتل فيها والسنة الثالثة عفو عام، وهكذا يعفو على الناس. السنة التي يقتل فيها يبعث الجواسيس لكي يتأكدوا من أي امرأة حامل في مصر، فإذا وجدوها حامل وقتوا لها موعدا، فإذا اقترب ولادتها أتوها، فإذا ولدت ولدا قتلوه بالحال وبالفور. ولذلك قال الله عز وجل عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي قسمهم طوائف، طائفة الأقباط مقربين إلى فرعون، طائفة بنو إسرائيل مقتولين. قال تعالى: يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل. وقال الله عز وجل عنه: يستضعف طائفة منهم يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. ولذلك الله عز وجل قد خطط ورتب ودبر، وهذا يسمى مكر إلهي، بمعنى تدبير إلهي لفرعون، لكي يسقط فرعون من رجل ينشأ في قصره وفي بيته وفي ملكه يكون سببا في قتله. قالوا: ففي العام الذي ما قتل فيه فرعون واحد ولد هارون، فولد هارون في سنة ما قتل فيها أحد، في السنة القادمة التي أصبح على الناس وجوب القتل ولد فيها موسى، وكانت أم موسى ما يظهر حملها أمام الناس وتحاول أن تتخفى، فلما ولدت حارت بابنها موسى، إيش تفعل في هذا الولد؟ فالله عز وجل أوحى إليها، وهذا الوحي ليس نبوة، وليس جاءها ملك من الملائكة فكلمها، وإنما يسمى وحي إلهام، أي ألهمها الله وأوقع في صدرها ألا تخافي ولا تحزني، خذيه وضعيه في صندوق أو في تابوت، فإذا جاءوك فطرقوا عليك الباب فارميه على النهر، لأن بيت أم موسى كان على النهر ومن خلفها ضفة النهر، فكانت ترميه على النهر وتربط الحبل عندها في البيت، فإذا جاءوا يبحثون عن موسى ما في موسى، وإذا جاءوا ينظرون ما يروا شيء، لأن حبل ممدود مربوط في تابوت صغير أو في صندوق صغير. هذا الذي قاله الله لنا في القرآن هو حقيقة وليس نسج خيال، وهذا التابوت يسبح في النهر، فإذا خرج الجنود جرته مرة أخرى، وفي يوم من الأيام مع ربكة ومع حركة شديدة وخوف دخل الجنود فجأة وقد نصبت ابنها على النهر، فنسيت أن تربطه أو ربطته ربطا خفيفا، فسار الابن على هذا الصندوق أو على هذا التابوت فجرفه الماء في النهر، وهو الذي قال تعالى فيه: وأوحينا، أي ألهمنا أم موسى إلى أم موسى أن أرضعيه، أي بعدما ولدتيه أعطيه من حليبك حتى يتعود على هذا الحليب ثم يعود إليك مرة أخرى، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه من دخول الجنود فألقيه في اليم في النهر الذي خلف البيت، ولا تخافي ولا تحزني، الخوف مما مضى والحزن مما سيقع، لا تخافي على ما مضى ولا تحزني مما سيقع، إن أي الله رادوه إليك، أي رادو موسى إليك وجاعلوه من المرسلين. فقال تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون الآية. قال العلماء: فلما رمته أم موسى وخرج في النهر ظل يمشي في النهر حتى وقع على جرف الساحل الذي يطل عليه قصر فرعون، وكان لفرعون قصر عظيم له مثل ما نقول مدخل، وله سواحل تطل على البحار والأنهار، وكان من أحد السواحل ساحل عظيم يطل عليه مدخل يعني أو شرفة من شرفات القصر، وكنا الجواري التي يشتغلنا أو يعملنا عند فرعون، ينزلنا إلى هذا الساحل أو إلى هذا الشاطئ، فنزلنا فوجدنا صندوقا فخشينا أن يفتحنا هذا الصندوق هيبة مما فيه ومما كساه الله ووضع عليه من النبوة الموسية ومن القداسة الإلهية، فحملوا هذا الصندوق وأتوا به إلى زوجة فرعون، أتوا به إلى آسيا، وآسيا معروفة امرأة صالحة أخرجها الله من بيت كفر إلى بيت في الجنة، وقد ذكر الله عز وجل أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فنالت بهذه الرحمة الإلهية كما سيأتي بيانه الجنة ورضاء الله عز وجل عنها. قال فأبعثوه إلى آسيا زوجة فرعون، وهي آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد الذي كان فرعون مصر أيام موسى، يعني هي كذلك من سلالات ملوك، كان جدها هو حاكم مصر أيام موسى عليه الصلاة والسلام. قال فلما أرسلوها إليه فتحته فوقع نظرها على نور إلهي قد أضفاه الله عز وجل على هذا الطفل الرضيع وهذا الطفل الصغير، فدخل في قلبها وتخلل حبه لقلبها فاشتاقت إليه وتعلقت به، ثم ذهبت تركض فيه إلى فرعون لتطلب من فرعون الأمان، لأنه ولد في سنة يقتل فيه الصبيان، فأتت به إلى فرعون فقالت لفرعون قرة عين لي ولك، يعني أسأل الله أن تقر عيني به، يعني يطمئن الفؤاد به وأراه كبيرا شجاعا بطلا فتقر عيني به وتقر عينك به. قال أما لك فنعم وأما لي فلا، أنا ما أبيه قرة عيني. قال العلماء والبلاء موكل بالمنطق، يعني أحيانا تخرج من إنسان كلمة يبتليه الله عز وجل بهذه الكلمة، يستهزئ في واحد فيبتليه الله عز وجل بكلمته، يقول هذا فلان أعور ويستهزئ فيبتليه الله عز وجل بالعور، أو يقول هذا فلان كذا فيبتليه الله عز وجل، البلاء موكل بالمنطق. ولذلك قال أما لك فنعم وأما لي فلا، لا أريده قرة عين لي. فوقع ما قال الله عز وجل بالفعل أنه صار قرة عين لآسيا ولم يكن قرة عين لفرعون، فبسببها لأنها بعد ذلك قالت عسى أن ينفعنا، أي لعله ينفعنا، وبالفعل كان موسى سبب لهدايتها في الدنيا وسبب لرضاء الله عنها وسبب لنجاتها من الموت غرقا مع فرعون، وسبب كذلك في دخولها الجنة، وسبب في تخليد ذكراها إلى يومنا هذا في القرآن الكريم لما جمعها الله عز وجل مع مريم ابنة عمران في سورة واحدة، لما قال الله عز وجل قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، إذ قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط، والله عز وجل ذكر قصة امرأة لوط وذكر سبحانه وتعالى قصة امرأة نوح في النساء الكافرات، وذكر في المقابل مريم ابنة عمران وذكر امرأة فرعون في النساء المؤمنات، لما قالت قال الله عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ثم قال الله عز وجل امرأة فرعون التي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، فاستحقت بذلك قوله تعالى عسى أن ينفعنا، أي نالت بذلك نفع الله عز وجل لهم في الدنيا وفي الآخرة فنالت الجنة. نتابع القصة. يقول العلماء بعدما وجدت امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم هذا الطفل وقرت به العين وأخذت من فرعون الأمان فأمنه فرعون ورضي أن يبقى عندهم في البيت ويرضى، قال العلماء لم يكن لفرعون أولاد، ما عنده أولاد أبدا، فتعلقت آسيا بهذا الطفل. ثم بعد ذلك الله عز وجل أراد أن يعيده لأمه مرة أخرى حتى يقر فؤادها، كما قال الله عز وجل لها إنا رادوه إليك أي سترينه مرة أخرى، فالله عز وجل حرم عليه المراضع، وهذا من قدرة الله عز وجل أن الله يحرم على الطفل كل صدر يرضع منه إلا صدر أمه، فكلما أتوا له بقابلة وأتوا له بإمرأة يرضع منها ما يرضع منها، واستمر هذا الحال معه أيام وكاد أن يموت من شدة الجوع والعطش، فأصبحوا يلفون عليه في الأسواق يقولون إن ابن فرعون، يعني بالتبني، إن ابن فرعون وابن آسيا بنت مزاحم يبحث عن مرضع فهل لا أرضعتموه، ويلفون في الأسواق، أي واحدة ترضى لها أموال، ولا أحد يعني ولا يقبل ثدي أي امرأة، وإنما يرفضه ويرده. قال فخرجت أخته كما قال الله عز وجل وقالت لأخته قصيه، أي اذهبي وابحثي عنه، لأن فؤادها أصبح خاويا، يعني أصبح فارغا من أي شيء إلا من موسى، صارت لا تفكر في شيء، لا في هارون ابنها ولا في غير إلا في موسى، كما قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي من أي شيء إلا من موسى، إن كادت لتبدي به، يعني كادت، يعني ما بقي عليها إلا القليل لكي تصرح أن هذا ابني وأنا قد فقدته، وإذا علموا أنه ابنها لعله يقتلونها لأنها من بني إسرائيل. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي ثبتنا قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وابحثي عنه في الأسواق وفي المدن، قصيه، فبصرت به عن جنب، يعني نظرت إليه بطرف عينها، أو قالوا نظرت إليه ثم صدت كأنها ما تعرفه حتى لا يشكون بها، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، قالوا لها وما أدراك أنهم ناصحون، مسكوها، تعرفينهم أنهم ناصحون، قالت لا وإنما أردت بذلك رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته، يعني أنا أرغب أن الملك يعطينا فلوس وأن الملك ينتفع من هذه المرضعة. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أعدناه إلى أمه. قالوا فلما عاد موسى إلى أمه مع الجنود دخلوا معه إلى البيت وهو ابن فرعون يسمونه، التقم ثدي أمه فشرب منه حتى ارتوى. قالت آسيا بنت مزاحم تأتين عندنا فتقيمين عندنا في القصر، قالت لا، قالت لها إذا نجري لك راتبا شهريا ونجري لك نفقة وكسوة وأنت تأتين لنا، يأتونك بالطفل ترضعينه ثم تعيدونها إلينا. فوافقت بعد ذلك أمي موسى عليه الصلاة والسلام. قال العلماء وأراد الله عز وجل بذلك أن يبين لفرعون أن الذي ينشأ في بيتك ويأكل من أكلك ويربى في قصرك هو الذي سيقتلك وهو الذي سينهي ملكك، وهذا كله بيد الله عز وجل، لا دخل لك أنت فيه، وإنما الله عز وجل يدبر الأمور كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن الله عز وجل على موسى بهذه الحكاية، بحكاية أنه كان في النهر ثم التقطه آل فرعون، يعني لو شاء الله عز وجل لأخذه أي واحد، ولو شاء الله لأخذه صياد ونشأ في بيت صياد، ولو شاء الله لانقلب فيه هذا التابوت فمات وغرق، ولو شاء الله عز وجل لولد في عام ما يقتل فيه الأطفال فما تحتاج أم موسى أن ترميه في البحر أو في النهر، ولكن قدرة الله عز وجل، ترتيب إلهي سماوي حتى يدخل هذا الطفل من هذا الماء أو من هذا النهر إلى بيت فرعون فيقتل فرعون بهذا الماء الذي جاء منه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن فرعون ما مات إلا بالماء الذي دخل منه موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كله لبيان القدرة الإلهية. ولذلك الله ذكر موسى بهذا لما كبر موسى، ذكره الله بهذه النعمة، فقال الله عز وجل لموسى وامتن عليه، قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني منننا عليك كثيرة، قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي تصنع بعناية إلهية منه سبحانه وتعالى وببصر منه سبحانه وتعالى بما يدور حوله. فهذه منا امتن الله بها على موسى لما كبر، ذكره بأن المحبة التي أحبتك بها آسيا إنما هي مني، وإن الحب الذي حفظت به إنما هو مني، ودخولك لبيت فرعون إنما هو مني، وبقاؤك عند من هو عدو لي وعدو لك إنما هو مني. فذكره الله عز وجل بهذه النعمة. ثم نشأ موسى في قصر فرعون. أنا أحب أن أبين بعض النقاط التي نقلت في التوراة ونقلها بعض اليهود فحرفوا واتهموا الأنبياء بها، منها أنه لم يثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه مارس الفاحشة مع أحد، يتناقل اليهود في توراتهم أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كبر في بيت آسيا أحبته آسيا فتعلقت به وكاد أن يمارس معها الفاحشة، ولذلك غضب عليه فرعون وطارده وأراد قتله، وهذا ما يجوز في حق الأنبياء، لأن النبي الله عز وجل من غير أن يقول له ولتصنع على عيني فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. كما يقول الإمام ابن الجوزي قال إن لله عبادا اصطفاهم الله عز وجل لفعل الخيرات، فهو سبحانه وتعالى يرعاهم ويربيهم منذ الصغر إلى أن يكبروا، فالله عز وجل يحفظ لهم ماضيهم حتى لا يطعن بهم أحد أو لا يتكلم عليهم أحد. ولذلك ما ثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام كما قال اليهود عنه أنه مارس الفاحشة مع امرأة فرعون، أو أنه كان يغازل الجواري، أو أنه كان يعاقر النساء، أو أنه كان يشرب الخمر، لأن كل ذلك مطعن في النبوة الشريفة القدسية التي أضفاها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. اثنين، لم يثبت عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه في قصر الملك وفي ظل القصور الملكية التي نشأ فيها أنه كان يستغل هذا القصر أو يستغل هذا الملك لممارسة الفساد كما يفعل كثير في هذا الزمن ممن حباه الله مالا، أو ممن نشأ في القصور الملكية، أو ممن نشأ عند الوزراء والأمراء، يستغل ما عنده لممارسة الفساد وللضغط على الناس وللاستبداد ولاستباحة الأعراض ولغيرها. ما ثبت عن موسى هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما نشأ في بيت فرعون مؤمنا مخلصا لله عز وجل، حتى أن آسيا من شدة ما رأت من إخلاص هذا الشاب ومن صدقه ومن نزاهته أول ما دعا إلى الله عز وجل آمنت به وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة أستعيض وأستبدل عن قصور الدنيا بقصر الجنة التي وعدنا موسى بها. فقال إن الله عز وجل أعد لنا جنة في الآخرة، لأنها رأت من الولد هذا ورأت من هذا الشاب صدق، ورأت منه إخلاص، ورأت منه ديانة، ولو رأت منه انحراف لذكرته بماضيه وقالت له أتذكر يوم كنت تفعل كذا وكذا مع الجواري ويوم تشرب الخمور، الحين صرت دين، الحين جئت تدعونا إلى نبوة، الآن جئت تدعونا إلى هداية، يا أخي اذكر ماضيك، وهكذا. ولكن الله عز وجل حفظه، وهذا من رحمة الله عز وجل لموسى. يقول الله عز وجل عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشده واستوى، قال الله استوى ولم يقلها في يوسف عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن يوسف بعدما أخذه الملك أو العزيز وربوه، قال الله عز وجل عن يوسف فلما بلغ أشده، فلما بلغ أشده، ما قال واستوى. أما موسى فقال عنه ولما بلغ أشده واستوى، استوى قوة، رجل عضلات مصارع قوي، استوى قوة، أتاه الله عز وجل قوة. ولما بلغ أشده واستوى يعني قوة، واحد جبار ما حد يقدر له، واحد قوي صاحب عضلات ما يقدرون له موسى عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه، كما اتهموه الناس قال تريد أن تكون جبارا في الأرض، واحد ما حد يستطيع أن يقارنه. ولذلك قال الله عز وجل عنه ولما بلغ أشده واستوى، يعني اكتملت عضلاته، صار يعني يستطيع أن يقاوم الناس وأن يضرب وأن يبطش. وقوله تعالى ولما بلغ أشده، قالوا الأشد 40 سنة، وهو قالوا سن كمال العقل ورجحان العقل والاتزان والتفكير بالنظرة البعيدة والطرح الراقي والبعد عن السفاسف، هذا يسمونه سن الأشد. يعني لو جاءنا بعمره 30 سنة قالوا يا عمي توك صغير أنت مراهق، روح يا أخي ربك ما لقى غيرك. ولو جاءهم نبي عمره 25 سنة قالوا يا أخي أنت توك شاب فيك نزوة. ولكن إذا جاء عمره 40 سنة ما يطعنون فيه، ما يستطيعون يسومونه. والله لو يعرض على شاب ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لزلت به القدم، قالوا يا رسول الله لما انبعث جاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة كامل عقل، رجاحة عقل، ما في تفكير في دنيا، قالوا إن شئت إن كنت تريد مالا صرت أغنانا، نعطيك مال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد شرفا جعلناك أشرفنا، وإن كنت تريد زواجا زوجناك أحسننا. إيش تريد يا محمد؟ هذا لو يعرضون على شاب هذا أبو ريشة بسرعة يهف به الزمن وبسرعة على طول ينساق لهم. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيختارهم الله عز وجل في سن، هذا السن يتناسب مع عظم الرسالة التي تأتي عليهم. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أي بدأت آثار النبوة وبدأت مظاهر النبوة تظهر عليه من حبه للعدل وحبه للرحمة وحبه للصدق، لأنه إلى الآن ما نزل عليه الوحي وما أوحى الله عز وجل إليه شيء. قال الله عز وجل وهو يذكر القصة الثانية في حياة موسى العظيمة، انتهينا من القصة الأولى وهي ولادته ودخوله إلى قصر فرعون وتربى في قصر فرعون، الآن صار يعرف في مصر كلها أن موسى هذا هو ابن فرعون بالتبني، أخواله بنو إسرائيل لأنهم هم الذين أرضعوه، فأخوانه من الرضاعة هم بني إسرائيل، ولكن هو يعتبر ابن فرعون بالتمني، وأخوانه من بني إسرائيل أخوانه بالرضاعة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قالوا دخل بالليل، فدخل بالليل فوجد اثنين. كل هذه القصص مفصلة بالتفصيل بالقرآن. وجد رجلين، رجل قبطي من أهل مصر اللي هم وزراء وحاشية عند فرعون، ورجل آخر من بني إسرائيل اللي هم أخوال موسى بالرضاعة، وفي الحقيقة هم أهل موسى. فوجد فيها كما قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، أوش بينهم كهواش اللي تصير تالي الليل، مكافخ ومطاقق في بعض. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته، أي هذا من أصحاب موسى من بني إسرائيل من أخوال موسى، وهذا من عدوه يعني من الأقباط لا نسب لموسى معهم، وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته أي الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه، قال: يا موسى الله يرحم أبوك، دخل نفسك معاي، قط نفسك يا موسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى عطى واحد، قالوا وكزه دفعه بيده دفعة واحدة، قال: فوكزه موسى فقضى عليه. ما كان يقصد أن يميته، ولكن من قوة موسى أعطاه واحدة فإذا هو مجندل على الأرض ميتا. فوكزه موسى فقضى عليه، قالوا نخزه نخزة واحدة أو ضربه ضربة واحدة فقضى عليه، خر الرجل صريعا مجندلا ميتا فقضى عليه. موسى ما قصد القتل. قال موسى بعد ذلك، قال: هذا من عمل الشيطان، يعني الشيطان شوية حركني خلاني أدخل معاه وخذتني الحمية ودبينا الريال وقتلناه أو ضربناه، ما قصدت أنا من ذلك أن يقتله، وإنما قصدت من ذلك أن أخلص صاحبي فقضى عليه. قال: ذلك من عمل الشيطان. قال العلماء: كان الرجل كافرا، ولذلك موسى ما دفع له دية ولا حسبه الله عز وجل عليه بعد النبوة. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال موسى يستغفر الله، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، اغفر لي هذه الفعلة، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: فنما إلى أذن فرعون من خلال الحاشية المنافقين والأقباط اللي يشتغلون عنده، قالوا: ترى موسى يميل مع بني إسرائيل ومستغل نفسه أنه والله يعني ابن فرعون بالتبني، ولذلك ترى موسى يعني من زمان عرف عنه أنه يقرب بني إسرائيل، وفرعون خايف من بني إسرائيل، فاستحكم الظن وصار يقينا عند فرعون لما علم أن موسى قتل رجلا من الأقباط من الحاشية ومن الوزراء. فتأكد فرعون الآن أن موسى من بني إسرائيل، وليس فقط هم أخواله وإنما يميل معهم، ولذلك أرسل فرعون في طلب موسى لكي يقتله ويتخلص منه، مع أنه نشأ في بيته، إلا أنه إذا تحرك الكرسي وإذا كان هذا يؤثر على الملك فليهلك الجميع، وليبقى عرشي وكرسي وليموت الجميع ولو كان موسى. ولذلك أرسل في طلبه. كان بعض الناس في قصر فرعون ممن يعرف موسى من الحاشية والخدم وبعض الأحباب والأقارب اللي يعرفون موسى ويعرفون إخلاص موسى، ذهب سريعا يركض إلى موسى لكي يخبره، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، اهرب يا موسى بنفسك وانجو، فإن الأقباط قد أشاروا على فرعون أنك من بني إسرائيل، وانتقل الظن إلى يقين، ولذلك أمر فرعون بإحضارك وقتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. كما قال الله عز وجل في خروجه من مصر أنه أتاه رجل، قال الله عز وجل بعدما يعني قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، ثم قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، قال: ربي بما أنعمت علي أي من المال ومن العز فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أقف مع المجرمين بعد اليوم، يعني ولن أميل لأحد ضد أحد. قال: ولما خرج موسى في طريقه قبل أن يهرب ويتوجه إلى مدين، وكان جنود فرعون يبحثون عنه، ووجد نفس الرجل بعد أيام الذي هو من بني إسرائيل من أصحاب موسى، وجد في هوشة ثانية، هم داخل معركة ثانية وطايح لضرب في واحد، ولما شاف موسى قال: موسى الله يرحم أبوك، ادخل معنا بعد، لا تقصر كما دخلت معنا المرة الماضية. ولما رآه موسى قال له: إنك لغوي مبين، يعني أنت رجل صاحب مشاكل، وأنت رجل ظهر ما تخلص، كل يوم تدخل في هوشة، أنت رجل غوي مبين. تركه وهذا، ثم دفعه موسى، فلما دفع الرجل اللي هو من بني إسرائيل وأبعده عنه حتى يعني لا يدخل معه في معركة وهذا متشبث به، اتهم موسى بأنه يريد قتله مرة أخرى كما قتل الرجل الماضي، كما قال الله عز وجل، قال في حقهم: قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، يعني إن تريد إلا أن تكون رجلا جبارا. قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. بعد ذلك التقى في الرجلين الذين يقتتلان، قال: إنك لغوي مبين، أي أراد موسى أن يبطش بصاحبه الذي هو من بني إسرائيل، فقال له هذا القبطي أو هذا الرجل، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال: فخرج بعد ذلك موسى هربانا. قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، أي اخرج هاربا فإن الناس قد تآمروا عليك، سواء الرجل من بني إسرائيل الذي نصرته هو يتآمر عليك أو الأقباط، كلهم يتآمروا على مقتلك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى بعد ذلك متوجها ومتوكلا على الله عز وجل، مُيمما وجهه إلى الله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب، ثم قال: رب نجني من القوم الظالمين. قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين قال العلماء: فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ماشيا على قدميه حتى انقطع شسع نعله فترك النعال ومشي حافيا، وما كان يأكل عليه الصلاة والسلام إلا البقول وما نبت في الصحراء يأكلها وهو يمشي وحيدا، وطول مسيره ومشيه وهو رافع يديه إلى الله يقول: ربي نجني من القوم الظالمين، واهدني إلى سواء السبيل، أي اهدني إلى طريق خير وإلى طريق حسن، وهو السبيل الحسن، كما قال تعالى: قال: عسى ربي أن يهديني إلى سواء السبيل، أي إلى السبيل السوي والطريق القويم. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مدين. قال العلماء: مدين هم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين، يعني ورد الآبار التي يسقي بها أهل مدين، وأهل مدين هم أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب، يسميهم الله عز وجل أصحاب الأيكة ويسميهم الله عز وجل وهم قوم مدين، يعني مدينتهم مدينة مدين، ونبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين، أي وصل إلى ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني وجد جماعة كبيرة من الناس تستقي الماء وتشرب من الماء. قال العلماء: كان الناس يأتون بإبلهم على بئر عظيمة عليه صخرة كبيرة، يضعون هذه الصخرة على رأس البئر حتى لا يقع فيها يعني جيف أو حيوانات تموت، فينتن هذا الماء، فإذا جاء الرعاة تعاونوا عليها 10 ثم أبعدوها، ثم نزحوا من هذا الماء بقلال لهم وبقرب لهم، فوضعوها صبوها على جنب، ثم أوفدوا غنمهم وأوفدوا إبلهم، فشربت الإبل وشربت الغنم، ثم خرجوا ومشوا وسكروا الصخرة مرة ثانية. قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي عالم من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي وجد بنتين تبعدان الغنم عن أن يشتركوا مع أغنام الناس. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي ما نستطيع أن ندخل غنمنا مع غنم الناس فيختلطون، ونحن بعد ذلك نلحق الغنم ونتزاحم مع الرجال حتى نبعد الغنم عنهم، أبونا شيخ كبير. والسبب الذي جعلنا، يعني ممكن موسى يسأل يقول لهم: طيب إذا أنتم تستحون إيش حقا طالعين؟ كما واحد يعني مثلا يقول: نحن لا نريد الاختلاط. طيب إذا ما تريد الاختلاط ليش دخل في الاختلاط؟ ولماذا تداومين في مكان فيه اختلاط؟ فخافوا من هذا السؤال الذي يسأله موسى، فيقول لهم: إذا كنتم تخشون الاختلاط والدخول مع الرجال ومزاحمتهم بأغنامهم أو عند الماء، فلماذا تخرجون؟ فسبقتاه بالقول فقال له: وأبونا شيخ كبير، أي لا تستعجل علينا، ترى ما عندنا أحد، أبونا شيخ كبير، ما عندنا أحد يسقي لنا. فقالوا له: وأبونا شيخ كبير. قال: وكان موسى يتعجب، جالس تحت شجرة فجالس ينظر إليهم، فهم كلما أصدر الرعاء، يعني خرج الرعاء، شربت إبلهم وغنمهم ثم مشوا، أتت البنتين مع الأغنام فشربوا ما تبقى وفضلة الماء، فلا تشبع الأغنام، ما يشربوا من البئر، ما يستطيعون يزعبوا ويخرجوا من البئر، وإنما يشربوا مما تبقى في القرب ومما تبقى في هذه يعني الأشياء التي يضعون فيها الماء، يشربوا الغنم، وهذا لا يكفيهم. فقام موسى وأتى إليهم فسألهم: قالت لا نسقي. ليش طيب ما تسقون مع الناس؟ قالت لا نسقي، ما نريد الاختلاط مع الناس حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يخرج الرعاء، وأبونا لا تظنوا بنا سوء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، أي قام موسى عليه الصلاة والسلام وأتى إلى الحجر العظيم فحمله بنفسه ثم طرحه على جنب، ثم نهل لهم، قالوا وسحب لهم يعني قربة كبيرة أو زعف لهم بشيء كبير، ثم أدخله أو صب هذا الماء في الأماكن التي يصب بها الماء للإبل وللغنم، ثم أمر بالأغنام أو حرك الأغنام فأتت وشربت من هذا الماء وارتوت، ثم لما ارتوت حمل صخرة عظيمة ثم سكر بها هذا البئر، ثم ذهب إلى شجرة خضراء فاستند تحتها وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي لما أعطيتني من حب الناس ومن قوة، فأنا فقير إلى عطفك، محتاج إلى رضاك، محتاج إلى مددك يا رب، لا كما يقول البعض يعتمد على حوله أو على قوته أو على ملكه أو على جيشه أو على ناسه. فإن موسى عليه الصلاة والسلام مع ما آتاه الله عز وجل من حسن السلالة ومن حسن النسب الشريف ومن صفاء القلب وحب مساعدة الآخرين والقوة، إلا أنه أمام الله فهو ضعيف. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إليك على الدوام، أنا محتاج إلى منك وعطفك يا رب العالمين. فسمعته إحداهما وهو يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فوقعت هذه الكلمة في أذنها ثم في قلبها لتنقلها إلى أبوها أن هذا الرجل بعدما سقى لنا تنحى على جنب فناجى ربه فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدما سقى لهما أذهبتا إلى أبيهما وأتياه وهما يريدان أو وقد أصدرتا عن السقاء مبكرا، فقال لهم أبوهم، وهناك طبعا خلاف بين العلماء، يقال أن والدهم هو شعيب عليه الصلاة والسلام ويقال غير ذلك، المقصود من ذلك أنه رجل صالح، والأصح أنه ليس شعيب وإنما هو رجل صالح، لأن شعيب عليه الصلاة والسلام قبل موسى بسنوات طويلة، المقصود أنه رجل صالح. بعد ذلك سألهم شعيب أو سألهم هذا الرجل الصالح لماذا أتيتم مبكرين، فحكى له أو قصة له القصة بأننا وجدنا شابا قويا شجاعا أتى فحمل الحجر من على البئر ثم سقى لنا ثم تنحى على الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأعجب الأب بهما فقالت إحداهما يا أبتي استأجره، يعني يا أبتي اجعله أجيرا عندك. وقبل أن تقول هذا الكلام، طبعا ما قالت هذا الكلام إلا بعدما أتى موسى إلى أبيهما وتكلم معهما، فقال الأب أريد أن أكافئ هذا الشاب وأريد أن أكافئ هذا الغلام، فبعث إليه واحدة من البنتين، قال لهما اذهبا إليه فيعني ادعوه لكي يأتي لي حتى أكافئه على جميل صنعته. قال تعالى فجاءته إحداهما، يعني جاءت واحدة من اثنتين إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو جالس تحت ظل شجرة، وقال بالصوت الذي سمعه فيه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي لما أعطيتني وأزدلت علي من القوة ولما أعطيتني من هذه المكانة ولما أعطيتني من القدرة على مساعدة الناس، ولكني فقير إلى عطفك وفقير إلى رحمتك وفقير إلى رضاك. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي بحاجة إليك على الدوام. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي وما ذكر الله مشيتها ليس من باب زيادة الكلام وليس من باب يعني ملء القرآن بما لا فائدة له منه، وإنما ذكر الله المشية للدلالة على أن هذه صفات حميدة محمودة غير مذمومة يجب على النساء أن يتخلقن بها. ولذلك قال تعالى وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي تمشي المشي الحيائي كما قالوا تمشي الهوينا كما يمشي الوحي الوجل، أي تمشي باستحياء. ولذلك نهى الله عز وجل نساء المؤمنين أن يمشين مشية السرجال وأن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كما قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بل ولعن صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تشبهت في مشيتها أو في شكلها أو في لباسها أو في منطقها أو في حركتها بالرجال، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وهن اللاتي يسمينهم بالمسترجلات، اللاتي تتشبه بالرجال بلبسها بشكلها بكلامها بمردها بحركتها بسكنتها بمشيها في الأسواق في مزاحمتها للناس في مقابلتها لأولادها دائما تتشبه بالرجال وتتصنع هذه الصنعة الرجالية، هذه ملعونة مطرودة من رحمة الله عز وجل. ولذا ما ذكر الله شيئا في القرآن عبثا، ولا ذكر الله شيئا في القرآن زيادة، وإنما لكل شيء معنى. فالمعنى هنا أي افهموا يا نساء المؤمنين أن هذه المرأة التي ستكون في بيت نبوة الله عز وجل قد أثنى على مشيتها قبل أن يثني الله عز وجل على أخلاقها، فمن حسنت مشيتها لا تصنعا فإنه من باب أولى أن يدل ذلك على حسن أخلاقها، ولذلك ارتضاها الله عز وجل لنبيه موسى زوجة وأهلا.